ولا تحريف ولا أي تفسير، إنما نؤمن به هكذا. لأن الإنسان إذا، يقول بعض العلماء، إذا تعرض للتمثيل أو للتحريف أو لمحاولة الدقة في ذلك، فإنه سيصل إلى درجة قد لا تحمد عقباها. فلذلك كره كثير من العلماء التعمق في العقيدة، إنما يؤمن الإنسان بما ورد فيها ويصمت ولا يفكر في أي شيء منها. هذه في العقيدة. هذا كلام كثير من العلماء. نعم، أعد العبارة. المذهب الخامس الصحيح. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى ويحرم التعرض لتأويله، يعني لتفسيره، لكيفية كنه. نعم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره. نعم، هذا بدأ في الرد على أقوال الأقوال الأخرى السابقة الأربعة. هو يقول إن هذا هو المراد من المتشابه، وهو ما ورد في الأسماء والصفات التي ينبغي الإيمان بها وعدم التعرض لتأويلها، لأن السلف قد اتفقوا على إمرارها وعدم التعرض لأي تفسير لها أو التفكير فيها. نعم، وقد ورد عن بعض الأئمة أنه نهى السائل عنها، لما سأل بعضهم الإمام مالك عن الاستواء، استواء على العرش. نعم، قال استواء مع المعروف والسؤال عنه بدعة. نعم، إلى آخره. نعم، وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره. نعم، ما يذم به صاحبه. نعم، لأنه في الآية السابقة ذم أهل التأويل، ذم أهل التأويل، وهم لما قالوا إن المتشابه هو المجمل بعضهم، أو بعضهم قال هو الذي لا يعرفه إلا العلماء كذا، هذا لا يذم صاحبه بل يمدح، لأنه يبين الأحكام الشرعية فيها. نتوقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المذهب الخامس. والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في مبحث وجود المحكم والمتشابه في القرآن، واختلف العلماء في المراد في المتشابه والمحكم، فذهب بعضهم، بعض العلماء، إلى أن المتشابه هو المجمل، أما هو المجمل من الألفاظ، يعني الذي لا يفهم منه معنى معين عند إطلاقه، أما المفسر فهو المحكم. وقال وهذا القائل بهذا أبو يعلى الحنبلي. نعم، أما ابن عقيل وهو تلميذ الشيخ أبي يعلى فقد خالفه، وقال إن المتشابه هو ما غمض هو ما صعب فهمه على بعض العلماء، وقال آخرون إن المتشابه هو ما يظهر في القرآن، هو ما يظهر فيه التناقض، وقال آخرون إن المتشابه هو هي الحروف المقطعة في القرآن، ألف لام ميم وياسين إلى آخره، وقال آخرون إن المتشابه هو المحكم هو الحلال والحرام وغير ذلك، والمتشابه هو القصص والأمثال. أما ما ذهب إليه الجمهور فهو الذي ذكره ابن قدامة هنا، وهو أن المتشابه هو ما ورد في القرآن من الآيات الخاصة بالصفات التي يجب الإيمان بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. واستدل على ذلك بأدلة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى: تجري بأعيننا، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. فإن اتفق السلف على عدم تأويل هذه الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى، وترجم هذا الاتفاق الإمام مالك رحمه الله، فقال: يجب الإيمان بهذه الأمور بهذه الصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وينبغي إمرارها على ما هي عليه دون أن نطبقها على ما يفعله البشر. هذا هو الصحيح عند جمهور العلماء من المراد بالمتشابه. استدل الجمهور، ونقل هذا الاستدلال ابن قدامة، على أن المراد بالمتشابه هو ما قاله، فقال: فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل، يقول إن الدليل العام، هذا يسمى دليلا عاما على أن المراد بالمتشابه هو الصفات، أن الله سبحانه وتعالى ذم المبتغين لتأويله الذين تعرضوا لتأويل ذلك، وسماهم أهل زيغ وأهل فتنة، لأنهم يقارنون ما ثبت لله على ما ثبت أو بما ثبت في البشر، وذمهم على ذلك. لكن العلماء الذين ذكروا أن المتشابه غير الصفات مما سبق من الأقوال، الله سبحانه وتعالى مدحه. فمثلا من قال بأن المتشابه هو الإجمال والمجمل، مدحهم على تأويل المجمل، لأنه لا يتبين للبشر والمكلفين الحكم إلا إذا رجحنا أحد المعنيين، كما تعلمون أن المجمل هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا مزية لأحد على الآخر، مثل القرآن فيدل على معنيين هما الطهر والحيض. بعض العلماء رجح الحيض وبعض العلماء رجح الطهر، يعني ثلاثة أطهار أو ثلاثة خير. الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويجتهدون ويرجحون ويشتغلون بالكتاب والسنة لأجل الترجيح للمكلفين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، مع أنه أخطأ الحاكم هو المجتهد الذي بذل قصارى جهده طول عمره في التقصي والتدقيق تبعا لهذه الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة من الآثار. هذا إن أخطأ فله أجر، لكن بعض الناس الذين لم ينفردوا لطلب العلم سنوات وسنوات لو أصاب فإنه يأثم، لو اجتهد وأصاب يقول العلماء اتفق العلماء على أنه يأثم، لأن إصابته يقولون هي مصادفة ولم تصدر عن علم وكسر لشوكته وجرأته على الإسلام، فلذلك أثموه. أما المجتهد الذي أذهب أغلب عمره للبحث والتنقيب والتدقيق في هذا العلم والانفراد لأجله فإنه لو أخطأ فله أجر، لو أخطأ. فهنا المجمل الذي يدقق فيه وأكثر وأسباب الخلاف بين الفقهاء منها المجمل، ورود المجملات في القرآن والسنة، فهذا الذي يؤول المجمل هذا له أجر. لكن الله عز وجل لما ذكر آية المحكم المتشابه ذم الذين يبتغون تأويله وهو المتشابه، فلو كان المتشابه هو المجمل لما ذمه، لأنه مدحه في آيات أخرى وأحاديث. نعم، قال الدليل العام من أوله: فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما ذكروه، يعني الأقوال السابقة الخمسة في المراد بالمتشابه والأربعة، ليس في تأويل ذم أبدا ما ذكروه، يقصد ما ذكره العلماء السابقون من المجمل وغيره، ليس فيه ذم. لماذا؟ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. نعم، لولا هؤلاء العلماء لما بانت لنا كثير من الآيات، لأن بعضها مجمل ما رجح فيها المعنى المراد، والله سبحانه وتعالى أراد هذا الإجمال وأراد الاختلاف بين العلماء للتيسير على الأمة. المهم أن هؤلاء يمدحون، لماذا يمدحون؟ لأنهم يخدمون المكلفين في هذا، فيعلمونهم ما الذي يعملون به من هذه المعاني، مثل الشفق مثلا، حدد وقت المغرب عند مغيب آخر وقت المغرب وبداية وقت العشاء عند مغيب الشفق، والشفق يطلق على البياض والحمرة عند العرب، وهذا مجمل. فالعلماء رجحوا واحدا منهما فهذا يمدح عليه. أما الذين يبتغون تأويل المتشابه والمقصود به الصفات فالله سبحانه وتعالى ذمهم وسماهم أهل فتنة وأهل زيغ، لأنهم يؤدون بالأمة إلى الفتنة في هذا. نعم. ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله لفظا ومعنى، وأن الوقف الصحيح هو عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أضيف إلا الله ما ذكرها دون أنها ساقطة، هذا الوقف الصحيح في الآية. يقصد هنا الدليل الخاص على أن المراد بالمتشابه هو الصفات التي أوردها الله سبحانه في كتابه، والتي ينبغي الإيمان بها بدون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفكير فيها. لذلك ذم أكثر العلماء المتعمقين في العقيدة إلا من أراد أن يرد شبهة على المبطلين. فهنا بدأ بالأدلة الخاصة على أن المراد هو أن المتشابه هو الصفات، فيقول في الآية في لفظ الآية ومعناها ما يدل على ما قلناه، أما الدليل من اللفظ فقال أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو. وأما نعم، يعني يقول إن الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، لو كانت الواو عاطفة في قوله والراسخون لا جعل الله عز وجل واوا قبل يقولون، لأننا سنعطفها عليه، لكن الواو هنا للاستئناف والابتداء في قوله والراسخون، فالراسخون مبتدأ ويقولون خبر، هذا الذي ينبغي أن نقول، لأن الوقف الصحيح على قوله وما يعتويه إلا الله، أما الراسخون فهي ابتدائية، فالراسخون في العلم يعني أدق علماء الأمة يقولون آمنا به، لا يتعرضون لتأويل، إنما الذي ينفرد بتأويله ومعرفة معناه هو الله عز وجل فقط. فهذا الدليل من اللفظ. ولو نعيد الكلام، لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه الصفات لكانت الواو عاطفة وما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. طيب كلمة يقولون ماذا نعرفها؟ ما لها إعراب إذن؟ والراسخون في العلم يقولون، من الذي يقول؟ الله والراسخون، هذا غير صحيح، لكن العلماء أو الجمهور العلماء والمعتد بأقوالهم قالوا إن الوقف الصحيح على قوله إلا الله، والواو ابتدائية واستئنافية، والراسخون مبتدأ، وكلمة يقولون خبر الراسخون، خبر الراسخين. إن لو كانت الراسخ معطوفة على الله لا أضاف واوا قبل كلمة يقول، لكنه لم يذكر واو، فهذا يدل على أن الوقف الصحيح على قوله إلا الله. واضح الكلام؟ نعم. هذا من حيث اللفظ، أن العلماء مهما بلغوا من الرسوخ في العلم والدقة والفطنة والذكاء لا يمكن أن يبلغوا أن يؤولوا هذه الصفة مهما كان، لكن المجمل غير ما ذكر العلماء الآخرون المتشابه يستطيعون تأويله بأدلة لغوية يعرفونها، حيث أن شروط المجتهد ينبغي منها أو من أهمها أن يبلغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية، أن يبلغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية، وإلا لا يصلح أن يفسر قرآنا ولا سنة ولا أن يستنبط أي حكم من الأحكام من آية أو سنة. لأن القرآن أو السنة فيها دقائق وعجائب وغرائب ما يستنبطها إلا من ترسخ في اللغة العربية. أما المعنى معنى الآية يدل على أن الوقوف على قوله إلا الله. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. نعم، يعني هذا الدليل من مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة هنا. الله عز وجل ذم المبتغي لتأويل وسماهم أهل فتنة وأهل زيغ. فلو كان الراسخون يدخلون في علم المتشابه أنهم يعلمون مثل يعني أو يقربون من الله في العلم في هذا الأمر لمدحهم، لأن كلمة الراسخين في العلم مدح ترى وليس ذم. كيف يمدحهم وقال والراسخون في العلم يقولون وهو ذامه في أول الآية؟ هذا متناقض. لكن نظرا لما ينبغي أن يقال فإن المذمومين غير الراسخين في العلم، وهم الذين المذمومون هم الذين قد أرادوا أو أولوا بعض الصفات، هؤلاء هم المذمومون في هذا. نعم. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا. نعم، هذا أيضا دليل ثاني من الأدلة المعنوية من الآية على أن الوقوف على قوله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، هذا دليل ثاني من الأدلة المعنوية، وهو أن الراسخين ماذا قال؟ يقولون آمنا به. كلمة آمنا نستدل لفظ آمن نستدل بها على نوع تفويض، فالإنسان يفوض أمره إلى الله. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما اشتكوا إليه أنهم يجدون في أنفسهم من ما يقرؤونه وما يتعبدون به، فقال أوجدتموه في أنفسكم؟ قالوا نعم. قال من وجده فليقل آمنت بالله ثم يستقبل آمنت بالله. فالإيمان بالله والاتكال عليه وتفويض الأمور إليه هذا دليل على أنهم لا يعلمون تأويل الصفات أبدا. فهم قالوا يقولون آمنا به، لو كانوا يعلمون قالوا آمنا به وعلمنا تأويله وعلمنا تفسيره وعلمنا ما يراد منه، ولكنهم قالوا آمنا به وسكت. فالإنسان إذا ما علم شيء ولم يعني يدرك معناه أو تتعقل علته يقول آمنت بالله آمنت بالله ويسكت، وهذا منتهى الإيمان ومنتهى تفويض الأمر إلى الله عز وجل ومنتهى النجاح في الاختبار. نعم. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا اتبعوا. يعني يقصد كلمة آمنا فيها استنباط أو تدل على هذه اللفظة على التفويض الأمر لله، مثل قول الحنفية لما رجحوا أن المراد في لما اختلفوا في هل الأصل الحيض أو الأصل الطهر، قالوا إن عندنا الأصل الحيض. لماذا؟ قالوا إن كلمة يئس واللائي يئسن، كلمة يئسن أصول هذه الحروف معناها أن التي يأست من الحيض الكبيرة التي بلغت الخمسين أو الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة هذه تعتد بالأشهر هذا يدل على أن الأصل الحيض. فكذلك الإيمان بالله يدل على نوع تفويض إلى الله في شيء لم يعلموا معناه. إن لو كانوا يعلمون معه لعللوه وبينوا المراد منه. وهذا يدل على أن الراسخين هي المبتدأ ويقولون هو الخبر وما بعدها زيادة في الخبر وبيان للخبر. نعم. سيما إذا اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا. هذه بيان أيضا، قالوا آمنا به كل من عند ربنا، يعني كل المحكم المتشابه من عند ربنا، لا داعي لأن نشغل أنفسنا ونشغل أوقاتنا ونضيع عباداتنا وندقق في أمور الله عز وجل أمرنا بالإيمان بها فقط، ما أمرنا بتأويله. ولم حتى العوام ما يطلبوا منا تأويل أو بيان، العوام يطلبوا ماذا سيعملون، ماذا سيفعلون في الأحكام التكليفية في الفروع الفقهية، لا يريدون، وهم يعني 99% من المسلمين هم عوام، فيريدون ما الذي يفعلون في صلواتهم وصيامهم وحجهم وزكواتهم وبيوعهم وشرائهم وغير ذلك من الأمور، هذا الذي يريدون. أما مسألة العقيدة فيكفيه أن يعلم الله أن الله خلق والصفة وبعض الأسماء والصفات ويكفي وانتهى الأمر. فيقول عامل كل من عند ربنا، يعني المحكم الذي عرفنا معناه والمتشابه الذي لم نعرف، كل من عند ربنا. سيما هذه يجوز أن يعني كلمة سيما يجوز أن نحذف لا، ويجوز أن نثبتها. يقول بعض العلماء النحويون لا فرق بينها سيما كذا أو لا سيما كذا، وتكون الإثبات. بعضهم قال هذا وبعضهم قال لا، أن لا سيما نفي وإثبات، فينبغي إما أن تأتي بهم وإما أن تحذفهم. نعم. أيضا يا شيخ التفويض يكون لكيفية الصفة، أما تفويض المعنى فلا يكون لها معنى. لا شك أن التفويض هو بيان، لما فوضوا البيان إلى الله عز وجل هو بيان الكيفية، ولما سئلوا عن الكيفية، لما سأل بعض العلماء عن الكيفية قال الاستواء معلوم عند العرب معروف، والسؤال عنه بدعة أيضا، جعل الأسئلة والدقة في العقيدة بدعة، كما قال بعضهم إن الذي يتعمق في العقيدة في الليل لن يصبح إلا زنديقا أو نحوه، معروف حتى يضيع الأفكار ويضيع العقول ويؤدي إلى متاهات لا تحمد عقباها التعمق في العقيدة. سيما إذا اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هاهنا يعني يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم، ولأن لفظة أما. نعم. كما قلنا فيما سبق لما قالوا كل من عند ربنا، هذا معنى أننا نؤمن به كما جاء مثل ما آمنا وعملنا بالمحكم، لا فرق بينهما، لكن هذا عجزت عقولنا أن نفهم وندرك المراد منه، فلذلك نؤمن به، وهذا علمناه. وطبعا المتشابه قليل في الشريعة، أقل مما يعني يمكن 1% من الأحكام المحكمة، والمراد من العلماء أن يدققوا في الأحكام التكليفية الفعلية التي دائما يسأل عنها في اليوم والليل، هذا المراد من العلماء يبينون. أما العقيدة فيكفي أن يبين أن تبين فقط أصول العقيدة، أما التعمق فيها فهذه مسألة خاصة يعني بعض العلماء الذين قد وجد أمامهم من يفعل الفتنة، أو أنهم يريدوا أن يردوا على بعض الشبهات أو غير ذلك من الأمور، فهم تعمقوا فيها لأجل أن يردوا فقط، لا لأجل أن تعمقهم بأنفسهم. نعم. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل. هذا الدليل الثالث من الأدلة المعنوية من الآية على أن الوقف الصحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فقط. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. نعم، كلمة أما دائما جملة أو تأتي بتفصيل الكلام بالأول، يأتي البليغ بالكلام العادي يتكلم عن أمور، يقول الناس انقسموا إلى كذا وكذا، أما الذين ذهبوا إلى كذا فهم فالحكم عليه كذا، وأما الذين كذا لابد من هذا، لابد أن يأتي بالقسم الثاني. فالشارع في هذه الآية قال بالأول أما، وذكر أن الذين يبتغون تأويلا ويذهبون إلى تفصيل وتوضيح المتشابه فذمهم وسمهم أهل زيغ وأهل فتنة، ثم ذكر قال وأثبت وقال وما يعلم هم اشتغلوا بشيء قد انفرد الله بعلمه، قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني رد عليه كأن سائلا سأل وقال لماذا سميتهم أهل زيغ وأهل فتنة، قال لأنهم اشتغلوا بشيء الله سبحانه وتعالى انفرد بعلمه، لأنه هو الذي يعلم تأويله لوحده فقط. ثم قال والراسخون في العلم، إذا كانوا يسمون أنفسهم هؤلاء الذين يبتغون تأويله يسمون أنفسهم راسخون، هذا غير صحيح. أما الراسخون في العلم فهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا ذكر القسمين، القسم الأول هم أو ذمهم، والقسم الثاني مدحهم، لأن كلمة الراسخ مدح، وصفهم بالرسوخ في العلم الحقيقي الدقيق الشرعي. فلذلك لذلك بين أن القسم الثاني غير القسم الأول، فهذا يدل على أن الوقف الصحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا يدل أيضا على أن المراد بالمتشابه هو الصفات، لأن هو لأن الله عز وجل هو الذي تفرد بعلمه، أما غيره يلج العلماء فيه ويجتهدوا فيه لأنه يدخل في اللغويات، وقد فسروا الحروف المقطعة والمقطعة وغير ذلك مما ذكروا من المتشابه، فسروا العلماء وذكروا يعني أقوالا كثيرة في تفسير المحققين كالقرطبي والرازي وغيره والشافعي وابن العربي والجصاص وغيرهم من علماء طاحن في التفسير الذين جمعوا مع علمهم في أصول الفقه علمهم في اللغة العربية، فاستنبطوا أحكاما دقيقة في هذا، ومن جاء بعدهم تبعا لهم إما تلخيصا لكتبهم أو استفادوا من بعض ما قالوا. نعم. الآن أما الثانية هي يعني مقدرة، مقدرة هو كأنه يقول هذا، يقول إن أما إذا أتى بها الشارع أو اللفظ أو البليغ معه والفصيح الأولى لابد أن يأتي بأما أخرى، لكن القرآن طبعا من معجزاته أنه يشير إشارات وإيماءات لا يعرفها إلا من دقق في اللغة، ذكر أما الأولى ما ذكر أما الثانية، فنقدره كأنه قال وأما الراسخون فيقولوا، كأنه قال هكذا، وكأنه قال إن هؤلاء ما ذمهم الشارع إلا لأنهم قد تدخلوا بأمور لا تعنيهم، قد تفرد الله سبحانه وتعالى بعلمه. إذا أثبت وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله أثبته ردا عليه. ما تكون مثل سار ربي لتقيكم الحر وسار ربي لتقيكم بأسكم، نفس التقرير. نعم. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه، لأن ما ذكر من شوية. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد. نعم، يعني لما ثبت بالأدلة السابقة اللفظية والمعنوية على أن الله متفرد بعلمه، ها؟ نعم. فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا، لأن ما ذكر من الوجوه فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا، يعني لا يجوز أن نحمل المتشابه إلا على الصفة، لا يجوز حمله المتشابه على غير ذلك مما ذكر من العلماء في الأقوال المختلفة في المراد بالمتشابه، لما ذكر بعضهم أنه المجمل وبعضهم أنه ما أمضى على بعض العلماء، ومنه الحروف المقطعة ومنه المقطعة، ومنهم من قال بأنها بين المتشابه هو القصص والأمثال إلى آخر، هذا لا ليس بالمتشابه، بل يعرفها وكثير منهم ذكروا هذا وفسروه ووضحوه. وأنتم إذا أردتم أن تعرفوا مثل هذه التفسيرات، أنا عارف أن بعض الإخوان يقول أن الحروف المقطعة ليس لها تفسير أو الأمثال والقصص، هذا غير صحيح. اذهبوا إلى المحققين من المفسرين الذين عرفوا أصول الفقه ودققوا فيه أولا، ثم استنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها عن طريق أصول الفقه، وليس اختصار أو نحو من ذلك، كأحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن للماوردي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للكي الهراسي، تفسير أحكام القرآن للقرطبي وهو تفسيره، تفسير الكبير للرازي وغيره، تفسير بالسعود، تفسير والأضواء والبيان، نقل منها كثيرا ودقق في واجتهد في بعض الأمور. هذه هي التفسيرات التي قام بها من تخصص في الأصول، ومستحيل أن تجدون مفسرا دقيقا يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات أو من الأحاديث إلا إذا تعمق في أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه ما الذي يعتني فيه؟ يعني كيف تستدل أو كيف تعرف دلالات الألفاظ، العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وكذلك المفاهيم كلها إلى آخره. لا يمكن أن يعرف الإنسان كيف دلت هذه الآية بلفظها أو بمعناها أو بمنطوقها أو بمفهومها أو غير ذلك إلا إذا دققوا في أصولها. ودائما احرصوا على التفاسير أو شروح الأحاديث التي صدرت من علماء في أصول الفقه، لأنهم دققوا فيها، وأكثرهم منهم أكثرهم وإن لم تكن لهم كتب مطبوعة، بعضهم له كتب لكن دثرت لم توجد لكن له آراء أصولية. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد، فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه، لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس. من الوجوه، ما المقصود بالوجوه؟ أيها الوجوه التي ذكرها العلماء، يعني المذاهب في المراد من المتشابه الخمسة السابقة، هذا قصد، يعني يعلمها أكثر الناس، يقول أكثر الناس فسروها ووضحوها، لكنهم أجمعوا على أن الصفات من المتشابه، وإن ذكروا بعض الأمور قالوا هذه مجرد فقط تقريب للأذهان وإلا لا نعلم الحقيقة، لكن في الفروع لا، ما يقولون هذا الكلام، يقول غلب على ظننا أن هذا الحكم هو الصحيح، غلب على ظننا، لكن لا يقطعون طبعا. فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع على تأويله. أي نعم، هذا معترض يقول أنتم تقولون إن الصفات لا يعلمها إلا الله، لا يعلم المراد منها ولا كيفيتها إلا الله عز وجل، فكيف يخاطبون الله بشيء لا نعرف كنها ولا نعرف كيفيتها؟ هذا تكليف ما لا يطاق، كأنهم يقولون تكليف ما لا يطاق. وفي الغزالي المستصفى ذكر هذا تكليف ما لا يطاق، لكن المصنف هنا حذف كلمة ما لا يطاق لأن اختصارا، لأن الروضة مختصر من المستصفى، فيقول هذا تكليف ما لا يطاق. كيف يخاطب الله بشيء لا نفهمه، لا نفهم كنها، لا نفهم كيفيته، لا نفهم المراد منه من الصفات، ما دام ان الله عز وجل هو المتفرد بعلمه ليش يخاطبنا باشياء نعمل بها نعرفها؟ قال الجواب قلنا يجوز ان يكلفهم الايمان بما لا يطلعون على تاويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى. كأنهم يسألون قل لماذا يخاطبنا بما لا نفهمه؟ فالجواب قال لأجل الاختبار والامتحان فقط. تأتي أحكام لأجل العمل والتطبيق، وبينا بعض العلل له أو استنبطنا العلة له نحن يعني العلماء يعني يقصدون، وبعض الأحكام تعبدية لا يمكن أن يأتي شخص ولو كان أذكى العالم أن يعلل ذلك. لماذا تقبل الحجر الأسود؟ لماذا بالذات هذا الحجر؟ لماذا سبعة أشواط ما صارت ثمانية أو ستة؟ لماذا الصلاة أربع صلوات خمس صلوات لم تكن ستا أو أربعة؟ لماذا صلاة الظهر أربعة لم تكن ستا؟ ما الفرق بين ثلاثة وخمسة؟ وهكذا لو كان أذكى العالم لا يمكن، مع أن بعض العلماء قد إيش عللوا هذه التعليلات وقالوا أنها صارت خمس لأنها جاءت في أوقات أثبتت آيات من آيات الله العظمى فينبغي الشكر عليه. فالشكر في هذه الركعات، وأنا بيّنت في هذا في كتاب الليس متخرج الفرع على الأصول وبيان مقاصد الشريعة، ذكرت ما قاله العلماء يعني من هذا، سيطبع قريبا إن شاء الله، لكن هذه مجرد فقط بيان وتعليل لا لم يبنى على شيء. سئل وقال لماذا الفجر أربع ركعتها لماذا؟ قالوا لأنه حصل على بعض الأنبياء نعمة فركع ركعتين، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع لهذه الأمة ما كان جمعه الأنبياء السابقين. كذلك في الظهر إبراهيم عليه السلام ركع أربع ركعات لأن جمع الله له أربع نعم في ذبح ابنه وغيره، فذكرت هذا إن شاء الله فيما بعد. المهم أنها مجرد يعني فقط تعليلات لم تبنى على قواعد، فلذلك قسم الشارع الأحكام إلى قسمين. قسم هو الأكبر علمنا وعقلنا معناه لأجل أن ستحدث حوادث كثيرة فيما بعد إلى قيام الساعة لأجل نلحق الفرع بالأصول، وقسم لا بد من الإيمان به وتوفيض الأمر إلى الله بدون أي تفسير أو أي بيان أو أي توبة. نعم. قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم يعني ابتلاء. الآن يقولون إن السيد ولله المثل الأعلى طبعا، إن السيد يختبر عبيده، فالعبد الذي يأمره السيد ويقول افعل هكذا ثم يسأل العبد سيده ويقول لماذا هذا الجدار أمرتني أن أبني هنا، لماذا لا يكون هنا، ولماذا هذا كذا وكذا، يبيعه بأي شيء سيم فيه ويتخلص منه. لكن العبد الذي يطلب قال ابن هذا ابن ويسكت، هذا يتمسك به إلى درجة أنه يقدمه على أولاده بل أكثر لما يسأل. فكذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى طبعا. فهو الله عز وجل أمرنا بأمور لا بد الإيمان بها ونشكر، وهذا هو منتهى العبودية لله عز وجل. مثل الآن ذبح الذبائح، يقولون أن الذبيحة مثلا الأضحية لو كانت بستمائة ريال ووجدت فقراء محتاجين لهذه الستمائة، أيهما تقدم؟ هل تشتري الذبيحة وتذبحها مع أنك يمكن لا تأكل لحمة أو لا تأكل إلا القليل، أو أنك تتصدق بهذه الستمائة على هؤلاء الفقراء؟ يقول لها الذبح يقدم. لماذا؟ ووجدت فقراء محتاجين لهذه الستمائة، أيهما تقدم؟ هل تشتري الذبيحة وتذبحها مع أنك يمكن لا تأكل لحمة أو لا تأكل إلا القليل، أو أنك تتصدق بهذه الستمائة على هؤلاء الفقراء؟ يقول لها الذبح يقدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بهذا، ومجرد إهدار الدم لله عز وجل هذا فيه أجور ما لا تحصى، وهكذا في كل شيء. نعم. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وقوله تعالى: وما جعل القبلة التي كنت عليها لما توجه إلى القدس ستة أشهر، فكان أصحابه يسألون ويقولون: هذا بيت الله عز وجل، فكيف ويحجه الناس، فكيف نتوجه وهذا أولى بالقبلة؟ فبين الله عز وجل لنعلم من يعني يطيعك بدون أسئلة ومن لا. نعم. ثم قال: وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها والله أعلم. يعني أراد أن يبين قياسا على الحروف المقطعة في أوائل السور أو في أوائل بعض السور، فإن بعض العلماء لم يعلم معناها. يقول: كما خاطبناهم بهذه الحروف المقطعة واختلف المجتهدون في المراد منها، فكذلك نخاطبهم بالصفات التي لا يعلمون معناها، لا فرق بينهما. عندنا قياس الآن: الأصل الحروف المقطعة، والفرع المقطعة، والفرع الصفات، والعلة الجامعة بينهما عدم العلم بمعناها والمراد منها، والحكم أنكم كما آمنتم بهذه الحروف المقطعة وأن لكل إنسان بكل حرف عشر حسنات، فكذلك الإيمان بالصفات لا فرق بينهما. نعم. باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع، لا جل في الدليل الأول وهو الكتاب، وذكر باب النسخ تبعا للكتاب لأنه ألصق به، وإلا الأولى أن يذكره بعد كتاب السنة، بعد باب السنة، لأن النسخ يدخل النص، والنص الكتاب والسنة، لكنه ذكر باب النسخ تبعا لباب أو بعد الكتاب لأنه ألصق به وأكثر المنسوخات من الكتاب. نعم. الشافعي شيء. باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. نعم. هذا النسخ في اللغة طبعا دائما يقدم العلماء، وأنا كررت كم مرة هذا، يقدم العلماء التعريف اللغوي لأنه أعم من التعريف الشرعي، فالتعريف اللغوي يصدق به الكافر والمسلم، أما التعريف الشرعي فلا يصدق ولا يؤمن ولا يأخذ به إلا أهل الشريعة. كذلك يقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي دائما في أدلتهم، لأنه يخاطب عقلاء الناس من كفار ومسلمين، لكن الأدلة الشرعية لا يؤمن بها إلا أهل الشريعة، وهكذا. فهنا قدم التعريف اللغوي وهو الرفع والإزالة، نسخت الريح الأثر، أثر الإنسان من وطأتها على الأرض، أتى الريح ونسخه وأزالت هذا الأثر ولم يكن له أثر هذا. نعم. كذلك الأولى نسخت الشمس الظل. نعم. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. أي نعم. طبعا النسخ هو النسخ في اللغة وفي غير اللغة وفي الشرع هو أن ينسخ شيء ويؤتى بشيء آخر. ينسخ شيء ويؤتى بشيء آخر. الشمس نسخت الظل. لا أتت الشمس وأذهبت الظل. يعني أتت الشمس بدلا. كذلك الأذى نسخ كذلك الريح نسخ الأذى. وهكذا. أما هنا قال ما يشبه النقل يطلق عليه. نسخت الكتاب. لما نسخ الكتاب وضع عنه شيء آخر ما وضع. لذا قال ما يشبه النقل ولم يقل أنه رفع وإزالة. نعم يمشي. فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه. أين هو النسخ في الحقيقة عند الجمهور أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب متأخر. يعني من شروطه من شروط أن يكون ثابت بخطاب شرعي وأن يرفع بخطاب شرعي. هذا من شروط إيش؟ النسخ. لندقق بحقيقة النسخ حتى لا تختلط علينا التعريفات الأخرى التي ستأتي واعتراضات المعتزلة كما سيأتي. فهنا مثلا متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا أتى الشارع وأثبت أن المرأة المتوفى عنها تعتد سنة كاملة وأثبته وانتهى الأمر ولا نعلم مدته. ما قال متاع لسنة لسنتين لعشر سنوات وسيأتي ناس، ما ذكر شيء. أتانا فجأة فجأة لاحظ أتانا فجأة نص آخر ونسخ هذا أربعة أشهر وعشر. هذا هو النسخ الشرعي. أما لو أتانا مثلا أن كان جاهلية فعلا يجعلونها سنة المرأة تعتد واستمر وسكت الإسلام عن ذلك، ما بين في النص متاع الحول غير إخراج، ما بين شيء، ثم جاءنا أربعة أشهر وعشر ما يسمى نسخا. فهمنا الفرق؟ ما يسمى نسخا لأنه لم يثبت بخطاب المتقدم، إنما ثبت من عادة العرب أو استمر على ما كان عليه استصحابا. كذلك إذا أثبت الشارع حكما شرعيا بخطاب نص ولكنه زال بجنون كما سيأتي، يعني جن الشخص كان يعمل به وجد، فإنه لا يسمى أن الشارع نسخ عنه الحكم أبدا ولا رفع عنه الحكم، إنما سقط عنه الحكم نظرا لهذا العذر. وهكذا كما سيأتي فقط. ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه، إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. ما الفرق؟ هو الآن في هذا الكلام يبين مراده من التعريف، نفهم التعريف حتى نفهم الفرق بينه وبين التعريفات الأخرى. ما الفرق بين فسخ الإجارة أو انتهاء مدتها؟ أنا استأجرت دارا لمدة سنة وانتهت المدة، أو أنه بعد شهرين من السنة انهدم البيت بآفة سماوية أو حصل أي عذر، ففسخت الإجارة. ما الفرق بينهم؟ فسخ الإجارة وانتهاء مدتها. الفرق بينهما أن فسخ الإجارة هو النسخ. كان سيمثل الآن بمثال محسوس يعني يقصد في هذا أن فسخ الإجارة هو النسخ. يعني أتى فجأة، أتانا فجأة، ما كنا أنا يعني معتمد على أن الإجارة سنة كاملة، أتاني فجأة بعد شهرين انفسخت الإجارة بأي عذر من الأعذار، هذا يسمى نسخ، وهو المراد بالخطاب الشرع أنه أتى فجأة. أما كونه انفسخت الإجارة أو انتهت انتهى مدتها هذا ليس نسخا أبدا، لأني عندي علما، عندي علم بأن في السنة القادمة في اليوم الفلاني ستنتهي الإجارة، هذا ليس ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا ليس نسخا، ليس نسخا، لأني عارف أني سأصوم إلى مغيب الشمس وهكذا. فيقصد من هذا، من هذا التعريف هو أن يأتي الخطاب الناسخ فجأة وبدون مقدمات، هذا الذي يقصده من هذا المثال. واضح الكلام؟ واضح في المثال المحسوس؟ نعم. ثم قال قال أنه إذا تم الحكم ما عاد يدخله النسخ، يعني مثل الإجارة إذا تمت ما عاد يدخله النسخ. لا شك، يعني يقصد هو الآن لما أتانا وقال متاع حول غير إخراج، هل فيها ما يدل على أن هذا الحكم محدود بمدة معينة؟ ما في، حكم مطلق في جميع الأزمان إلى قيام الساعة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون، كانوا يعملون بالحكم على أنه سيستمر، فإذا جاءهم الناسخ تركوه وكان شيئا لم يكن وعملوا بالناسخ، مع أنهم يتوقعون النسخ لكثرة ما ينسخ من الآيات والأحاديث، ولكثرة ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذا يتوقعون أن هذا سينسخ لأنه يشابه بذاك الحكم، لكنهم يعملون به على سيستمر. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل، مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليست بنسخ. هنا يعني ابتداء العبادات التي جاءت ابتداء لا تسمى ناسخة لما كان عليه الجاهلية من العبادة، كانوا يحجون في الجاهلية وكان لهم يعني شروط للحاج ولهم أمور خاصة بهم إلى آخره، لما أتى الحج بهذه الطريقة وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم ووقف وبات في مزدلفة وكذا وجمرات وطاف، هذا ليس مناسخ لما كان يفعله الجاهلية، ليس لأنه أتى ابتداء سمى ابتداء، لكن الناسخ المقصود به هو أن يثبت بخطاب صريح واضح ثم يأتي خطاب آخر وينسخ، هذا هو النسخ المراد في الشريعة ولا تخلف. سيأتينا كلام المعتزلة غير هذا. وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الناسخ، الخطاب الثاني الناسخ الذي يعني وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. نعم، لابد أن يزال الحكم المتقدم الثابت بخطاب المتقدم، لابد أن يزال بخطاب من الله أو من رسوله المتكلم عنه سبحانه وتعالى، أما أنه يزيع شخص جن مثلا وسقطت عنه التكاليف كلها هذا لا نسميه نسخ عنه الأحكام، هذا مستحيل، مثل ما أننا لم نقل بأن هذه البهائم يباح لها أن تفعل كذا أو المجنون يباح له أن يفعل كذا، هذا لا يجوز أن يعبر به العلماء، لأن الإباحة خاصة بالمكلف، نقول المكلف هذا يباح له أن يأكل، أن يلبس أي ثوب ألوانه كذا وكذا، أن ينام بأي وقت، لكن المجنون أو الصبي أو البهيمة لا نظن يباح لها كذا، لأن الإباحة من الأحكام التكليفية ولا تنتصق إلا بمكلف. نعم. وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط. أين هذا الشرط الثالث؟ الشرط الأول أن يثبت بخطاب ونص واضح جلي، الشرط الثاني أن يرفع بخطاب واضح جلي، الشرط الثالث أن يكون الخطاب الثاني متأخر عن الخطاب الأول، لا يكون معه، لا يكون معه في النص، مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا ليس في نص، هذا معروف أنه إذا جاء المغرب انتهى الأمر. وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان. أين هذا؟ بعض العلماء وبعض المعتزلة عرفوه بهذا، هو المصنف أضاف التعريف الثالث إلى المعتزلة وهذا غير صحيح، بعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا التعريف الثاني وبعض المعتزلة ذهبوا إلى التعريف الثاني، المهم أن هذا يقول كشف مدة العبادة فقط، هذا هو يعني بمعنى أنه كأن الله عز وجل لما أتى بالناسخ كأنه يقول إنني أمرتكم بأن تعتد المرأة سنة كاملة إلى وقت كذا وكذا، فلما جاء هذا الوقت كشفنا أن مدة العبادة بتلك أو مدة العمل بتلك بذلك الحكم انتهى، بيان مدة العبادة وهو الكشف، يعني المقصود بالكشف هو البيان. وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان، وهذا يوجب أن يكون قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا وليس فيه معنى الرفع، فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه، فما معنى نسخه؟ وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص. نعم، هذا يقصد من هذا الكلام كله أن كشف مدة العبادة هذا ليس منسخا بخطاب آخر أطلق، سواء كان الآن التعريف لم يبين لو متراخي أو غير متراخي، متأخر أو غير متأخر، إنما أطلق، لذلك قال المصنف هذا يلزم منه أن يكون قوله تعالى إيه ثم أتصل ثم الصيام إلى الليل نسخ، مع أن الخطاب واحد، وهذا غير صحيح. طبعا هذا الكلام وجهة نظر بالقدامة تبع للغزالي، لكن حقيقة أن أصحاب هذا التعريف لم يقصدوها كشف مدة العبادة بخطاب ثان، تعريفهم هو قريب لتعريف الجمهور في السم فيما سبق، لكنه نقص أن يقول متأخرا، هذا كل ما في الأمر، وإلا هو قريب منه ويقصدونه، حتى أنه بعض أبو إسحاق الإصفرايني بين فيما نقل عنه الزركشي أن المراد هو رفع الخطاب الأول بخطاب آخر، ولكن عبرنا بكشف لكونها أبين وأوضح، كأن الشارع قال العمل بهذا الحكم وهو أن تعتد المرأة سنة كاملة لمدة كذا وكذا، لما جاء الناسخ انتهت مدته، انتهت صلاحيته، مثل ما نقول انتهت صلاحية العمل بهذا وهكذا. نعم، وهذه وجهة الغزالي نقلها ابن قدام وهذا غير صحيح، فإن التعريف الثاني قريب من التعريف الأول، إلا أنه لو